لا تسألوني من معي، ولتسألوا الغضب الملفع مدفعي. لا تسألوني من معي، ولتسألوا الغضب الملفع مدفعي. الشعب كل الشعب ثوار معي، الشعب كل الشعب ثوار معي. لا تسألوني من معي، ولتسألوا الغضب الملفع مدفعي. لا تسألوني من معي، ولتسألوا الغضب الملفع مدفعي. الشعب كل الشعب ثوار معي، الشعب كل الشعب ثوار. فدائي أنا وجذور أفكاري منظم آلة في ظهر شجاني. فدائي أنا وإعصار يمج بصحوة كبرى. ويظهر بالقلاع تشاد جوعي وأحزاني. فوق عرف الشمس فدائي الجنى والبرعم والثاب والجذر. فدائي ورأسي فوق عرف الشمس. لا أخشى غرام السيفين والتعذيب بالجمر، وحرفي تحت ذل القيد لن يركع. لا أخشى غرام السيفين والتعذيب بالجمر، وحرفي تحت ذل القيد لن يركع. لا أخشى غرام السيفين والتعذيب. سأزرعه على زنزانتي قمرا.